عضد الدولة الذي ملك يعني فارس بلاد فارس وبلاد العراق مات عن 6 تقريبا، يعني لم يصل إلى 50، مات عن 46 عاما. طبعا الفرق بينه، وهذا مولود 936 ميلادية، المتنبي 915 ميلادية ولد ميلادهما، يعني بينه وبين المتنبي 21 عاما على الأقل. فالمتنبي جاي بآخر مجده، لما وصل الذروة في مجد شعره ومجد حياته راح مدح عضد الدولة الذي كان شابا صغيرا، وإن كان ذكيا وداهية وسياسيا وحنونا بالقسل إذا جاز التعبير، يحسن إلى الفقراء وإلى الضعاف. طيب إذن هذا أجواء القصيدة. الآن عمت عضد الدولة ماتت في بغداد، وين؟ في شيراز. فعلى أساس نفهم هسه بعض الأبيات التي يقول فيها المتنبي بعض المعاني، دعونا نبدأ. قال في البيت الأول: آخر ما الملك، الملك هو البيت، آخر ما الملك معزا به هذا الذي أثر في قلبه، يعني قتله في مقتل في قلبه أو أصابه في مقتل في قلبه. الملك لغة أو لهجة في الملك، كلاهما صحيح. والمتنبي قال: وغير كثير أن يزورك راجل، يعني نفسه، فيرجع ملكا للعراقين واليا. ملك، فهي ملك أو ملك. فهم يقول آخر ما الملك معزى به هذا الذي أثر في قلبه. فما الذي أصابه في مقتل في قلبه؟ وفاة عمته. فيقول المتنبي كأنما على سبيل الدعاء، على سبيل الدعاء، في حين أن كلمة آخر يعني هذا آخر ما الملك معزى به، يعني خبر لمبتدأ محذوف، لكن على سبيل الدعاء يقول: جعل الله هذه المصيبة آخر مصيباتك، فلا أراك مكروها بعدها بعزيز، ولا أراك مصيبة بعد مصيبة فقدك إياها. فقال آخر ما الملك الذي، يعني ما اللي هي الموصولة، ما الملك معز به، يعني إن شاء الله يكون هذا الذي نعزيك به وهو وفاة عمتك أن يكون آخر التعازي. آخر ما الملك معزا به هذا الذي أثر في قلبه. ثم قال: لا جزعا في البيت الثاني، بل أنفا شابه أن يقدر الدهر على غصبه. يعني هو لم يجزع، لم يصبه الجزع من موت عمته، وإن كان من الطبيعي لو أصابه الجزع أن نعتذر عنه أو أن نتفهم ذلك، والجزع قلة الصبر، ولا يكون الجزع ولا قلة الصبر أظهر منهما في فقد الأحبة بالموت. فقال: لا، هو لم يجزع على فقد عمته، وإن كان لو جزع لاعتذرنا عنه عن ذلك أو بذلك، بل أنفا شابه، يعني حنية أصابته، شابه أصابته، أن يقدر الدهر على غصبه، أن يقتله الدهر، يعني أن يقدر الدهر على إرغامه أن يلجئه إلى مصيبة كهذه، في حين أنه يفعل المصيبات بالدهر ولا يفعل الدهر به المصيبات. طبعا من المبالغة عند المتنبي، لأن الدهر يقصم كل جبار. الله هو الدهر، الله هو الزمن، لا تسب الزمن في الحديث، فإن الله هو الزمن، وفي رواية الدهر. فهو ما في حد يقدر على الدهر، على مصائب، على مصائب الدهر، على نوائبه، على خطبه. فقال: هو الذي أصاب عضد الدولة هو أنه لم يجزع على وفاة عمته، وإنما أصابته الحمية على أن الدهر استطاع أن يعني يغصبه إلى هذه، يعني يضطره إلى هذه الزاوية وإلى هذا المكان، تحصل عنده هذه المصيبة، في حين أنه دائما يحمي نفسه من المصائب لقوته وشجاعته، بل يوقع المصائب بأعدائه. ثم قال في البيت الثالث: لو درت الدنيا بما عنده لاستحيت الأيام من عتبه. يقول: لا، الأيام أو الدهر غافل عضد الدولة. لما؟ لأنه لو كانت تدري بمن كان عنده من الناس لاستحيا الدهر أن يوقع به المصيبة. لاستحيت الأيام من عتبه، أي لكفت الأيام والمصائب عن أذاه إياه. كيف يعني؟ إنه هو يحمي من في كنفه، من في قصره، من في حمايته. هو يشير تقريبا إلى أنه عمت، كما قلت في المقدمة، أن عمته أي عمت عضد الدولة لم تكن في حمايته، أي لم تكن في قصره، أي لم تكن في البلد التي يعيش بها، كان هو في شيراز وهي في بغداد. فيقول الدهر غافله، انتظر حتى خرجت عمته من عنده في شيراز واستقرت في بغداد فانفرد بها، ولو كانت عنده ما قدر الموت عليها، أو ما قدر الدهر عليها، بالمعنى بالتوسع بالمعنى، لأن قلنا إن الدهر يقسم كل جبار. إذن لو درت الدنيا بما عنده، أي بمن هو في حضرته، لاستحيت، لكفت الأيام من عتبه عن أذاها إياه، أو أنها لم تقدر على عمته إلا بعد أن خرجت من حضرته. ثم قال في البيت الرابع: لعلها الأيام تحسب أن، أراد الاعتذار عن الأيام أي المصائب، لعلها الأيام تحسب أن الذي ليس لديه ليس من حزبه. هو بيقول ممكن المصائب أو الموت فكر أن الذي ليس يعني عنده أو ليس لديه، أي موجود ليس موجودا في حضرته، ليس من حزبه، ليس من جماعته، ليس من أقربائه، ليس من محبيه، من الذين يحبهم ويدافع عنهم. فلما خرجت من عنده معناته عرف الموت أنها ليست من حزبه، أي ليست من حزبه عضو الدولة، وليست من جماعته، فقضم روحها واستل روحها. لعلها أي المصائب والأيام وفعل الدهر تحسب أن الذي ليس لديه، وهي عمته، فقد كانت عنده في فقد كانت في بغداد وكان هو في شيراز، ليس من حزبه، ليس من جماعته، فانفرد بها فأخذ روحها. ثم قال في البيت الخامس: وأن من بغداد دار له ليس مقيما في ذرى عضبه، وأنه من كان يسكن في بغداد إذن ليس يسكن في شيراز، وأين عضد الدولة؟ في شيراز. فمن كان يسكن في بغداد، ومن كانت بغداد دارا له، فإنه ليس مقيما في ذرى، في كهف، الذرى الكهف، عضبه سيفه، أي في حماية سيفه. فالذين يخرجون من شيراز يعرضون نفسهم للموت، لأنهم يخرجون من كهف حماية عضد الدولة. وأن من بغداد دار له ليس مقيما في ذرى عضبه، العضب السيف. فإذا أنت خرجت إلى بغداد فلم تعد في حمايتي، فمن الطبيعي أن تتعرض للموت، وهذا ما حصل مع عمته. فلو ظلت في ذرى عضبه، أي في كهف حمايته، أي في شيراز، ولم تخرج إلى بغداد، لما أصابها من الموت ما أصابها. طبعا الحديث عن بغداد أنا تحدثت عنها بشكل مستفيض تقريبا في القسم الأول من رواية مسغبة، القسم الأول 10 فصول على الأقل، ثلاث الفصول الثلاثة الأولى، وبالأخص في الفصول الثلاثة الأولى الفصل الأول منها أتحدث فيه عن بغداد، وكيف بغداد قد تكون يعني اختلف فيها العلماء، فبعضهم قدسها على الحقيقة وبعضهم دنسها. وسأقرأ مقطع بسيط، سأقرأ مقطعا بسيطا من رواية مسغبة التي ستصدر إن شاء الله تعالى في 30/6 القادم في معرض القاهرة الدولي للكتاب، 30/6/2021، من رواية مسغبة للحديث عن بغداد، بغداد حاضرة الدنيا. شو قال، ماذا قلت في على لسان البطل وهو عبد اللطيف البغدادي، يقول: وإنها بغداد، يا سلام، وإنها بغداد حاضرة الدنيا فيما غبر، وإنني أحبها على علاتها، ولا أصبر على فراقها مع أن أهلها قالون لي، ولقد قال الشافعي ليونس بن عبد الأعلى، ولقد قال الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: يا يونس، دخلت بغداد؟ فقال: لا. فقال: ما رأيت الدنيا؟ ولقد صدق، ولكن هذا كان فيما مضى، أما اليوم فعاثت فيها الفئران، وجاست خلالها الجرذان، وقل ماؤها، وما ماؤها إلا علماؤها، وذاب في فجاج الأرض أخيارها، وعدت عليها أشرارها، وغاب في البؤس سعدها، وغار في الحزن فرحها، وقبلت بشذاذ الأرض بعد أن كانت متمنعة، وباللصوص بعد أن كانت متحصنة، وبالزنات الخطأة بعد أن كانت عفيفة، وإنها كما قال السائل الأول جميلة لا ترد يد لامس، وإن بغداد كانت وقفا فصارت حتفا، وإنني كنت لا أرى فيها رأي الفضيل بن عياض، وكنت أتطير به وبقوله، فإن بغداد حبيبة والحبيبة تملك على المحب العقل والقول، ولكنني مع مرور الأيام وتمادي البين وانقطاع الوصل وانبتات العشق رأيت الفضيل محقا حين حث على الخروج منها وكره الإقامة بها وأبطل الصلاة فيها وجعل مؤذنيها أخبث أهلها لأنها أرض غصب. ولقد قال سفيان الثوري من قبل: المتعبد في بغداد كالمتعبد في الكنيف، ولكنها رغم ما قالوه أو سيقولونه ستظل حبيبة، وإنني وإياها كما قال الشافعي: ما دخلت بلدا قط إلا عددته سفرا، إلا بغداد فإنني حين دخلتها عددتها وطنا، وكما قال صاحب بثينة: وما زادها الواشون إلا كرامة علي وما زالت محبتها عندي. هذه بغداد في رواية مسغبة. طيب، ثم قال في البيت السادس: وأن جد المرء أوطانه من ليس منها ليس من صلبه. يعني هو يقول تفريعا على البيت الخامس إنه أو البيت الرابع إنه لعل الأيام والمصائب الدهري تظن أن جد المرء أوطانه، أن حظ المرء يكون في أوطان عضد الدولة، فمن كان في وطن عضد الدولة وهي شيراز فإنه مجدود أي محظوظ، من ليس منها ليس من صلبه، فمن كان يعيش في غير شيراز فكأنه ليس من صلب عضد الدولة. طبعا كانت عمته من صلبه، ولكنها كانت في بغداد فوهم على الموت أو وهم على القدر أو وهم كما يعني باللغة الشعرية، نحن لا نتدخل في القضية الدينية، أنا الدينية يعني أبرأ إلى الله مما يسيء إلى معتقداتنا الدينية في أي حال وفي أي وتحت أي ظرف، لكنني أشرح التوسع في المعنى على المجاز، أن الموت لما رآها مقيمة في بغداد بعيدة عن شيراز برأي المتنبي أن شيراز هي أوطان، أن من يعيش في شيراز يعيش محمية من الموت بسبب وجود عضد الدولة فيها فهو محظوظ، وأن جد المرء أوطانه الهاء عائدة على عضد الدولة، أوطان عضد الدولة التي يعيش فيها أو يقيم فيها، من ليس منها ليس من صلبها، فمن كان يعيش في غيرها فهو ليس من صلب عضد الدولة، فيمكن للموت أن يقضم روحه. ثم قال في البيت السابع: أخاف بما أن الأمر كذلك أن البلد الذي يقيم فيه عضد الدولة يكون أهله محميين من الموت، فقال: أخاف إن ظن الناس ذلك على الحقيقة، فأخاف مما يخاف المتنبي في البيت السابع أن تتفطن أعداء عضد الدولة فيسرع خوفا من الموت الذي يلاحق الناس في كل الأوطان إلا الوطن الذي يعيش فيه عضد الدولة، فيتركون الأوطان المحيطة ويأتي أعداؤه إليه طمعا في حمايته أو أن يحميه من الموت أو لاعتقادهم أن الموت لا يزور البقعة التي يعيش فيها عضد الدولة. إذن أخاف أن تفطن أعداؤه فيجفل خوفا إلى قربه. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 120 بعد 100، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.